بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة الخوف في قول عامة أهل العلم، وهو توقع حلول مكروه بخروجه للجمعة أو الجماعة أو فوات محبوب، وهو هنا ثلاثة أنواع: خوف على النفس، كأن يخاف على نفسه عدوا أو لصا أو سيلا أو نارا، أو يكون في بلد يضعف فيها الأمن ليلا ويخشى على نفسه إذا خرج لأداء الصلاة في المسجد ونحو ذلك، أو حتى خوف معسر من الحبس بأن كان ظاهره الملاءة وهو في الباطن معسر، فخاف بالخروج أن يحبس إلى أن يثبت عسره، لأنه يعلم من باطن حاله ما لو تحقق لم يسجن، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهو مظلوم في الباطن محكوم عليه في الظاهر، هذا إن كان الحاكم الشرعي لا يسمع البينة إلا بعد الحبس، أما إن كان يسمع البينة قبل الحبس ولم يعسر عليه إثبات إعساره فليس بعذر مسقط للجمعة والجماعة، والحالة هذا: أو كان قادرا على الوفاء بالدين فلا يعذر، وإن كان ظالما أو مماطلا تعين عليه أداء صلاة الجمعة والجماعة وكذا الوفاء بما عليه، ومطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ومن الأعذار أيضا خوف عقوبة لحق الله تعالى أو لآدمي كحد قذف ونحوها مما تدخلها المصالحة، ويرجو إن تغيب أن يسكن غيظ المستحق فيعفو عن حقه، بخلاف ما لا يقبل العفو كحد الزنا وشرب الخمر وقطع السرقة، فلا يعذر به في ترك الجمعة والجماعة لأن الحدود لا تدخلها المصالحة. ومن الخوف على النفس الطمع في عفو من قصاص وجب عليه باختفائه وتخلفه، ويرجو بتغيبه عن الصلاة في المسجد ذهاب جزع المستحق وعفوه عنه مجانا أو على مال، فله التخلف بذلك، فإن لم يرجو العفو لو تغيب أو ترتب على تغيبه ضرر أكبر لم يجز له التخلف عن الصلاة في المسجد، أو كان مستحق القصاص غير مكلف كالصبي والمجنون فلا يجوز التغيب، لأن العفو إنما يكون بعد البلوغ والعقل، فيؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة سنين. فالضابط لإسقاط الجمعة والجماعة أنه ما دام يرجو العفو جاز له التغيب، ويكون خوفه على نفسه مسقطا، فإن أيس أو غلب على ظنه عدم العفو حرم التغيب. مستمعي الأعزاء، ومن مسقطات الجمعة والجماعة الخوف على المال، فإذا خاف على ماله من الضياع فإن خوفه يعد مسقطا للجمعة والجماعة، لكن بشرط ألا يتعمد سببه بأن يجعل ماله عرضة للسراق حتى يحتال على ترك الصلاة في المسجد فلا يعذر، وإن خاف أن يسرق منزله أو يحرق شيء منه أو يعبث به ولم يمكنه حفظه وقت الصلوات إلا بتخلفه عن الجمعة والجماعة جاز له التخلف. ويقاس عليه خوف تلف الطعام كخبز في تنور ونحوه، وليعلم أنه لما عذر المكلف في التخلف عن الجمعة والجماعة لأجل دفع الحرج عنه والخسارة التي قد تلحقه من تلف ماله، لكن إن كان التلف يسيرا أو أنه يمكن تداركه فلا يفرطن في أداء الجمعة والجماعة. قال المجد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة، لأن ما عند الله خير وأبقى، وربما لا ينفعه حذره. انتهى كلامه. ومن الناس من غلب عليه الخوف والشكوك وزرعت الدنيا في قلبه ويخشى بغياب عينه عن ماله هلاكه، أو حتى هما لا أساس له، فأمثال هؤلاء لا يعذرون في ترك الجمعة والجماعة. وقد تلحظ أيها المستمع العزيز هذا في من يضعون بضائعهم أمام الجوامع لقصد البيع على المصلين بعد انقضاء صلاة الجمعة، وتهافت هؤلاء الباعة على سلعهم يرقبونها، والناس يشهدون الخير وهم وراء حطام الدنيا يلهثون. فأذكر هؤلاء بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني. ولكم ذلكم خير لكم، أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم في الدنيا والآخرة. والنهي هنا ورد حتى يتفرغ المسلم لأداء الصلاة. وفي حكمه الذين يجهزون بضائعهم بعد النداء الثاني استعدادا للبيع بعد انقضاء الصلاة، لأنهم خالفوا أمر الله القائل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولسان حالهم: نسعى للتجهيز للبيع وللدنيا بعد الصلاة. ولو تقدموا للصلاة وشرعوا في تجهيز ما لديهم بعدها لرزقهم الله من فضله كما وعدهم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا تشغلنكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. ولهذا جاء في الحديث: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.